هل يستطيع الله ان يخلق مخلوقا مشابها له في كل شيء؟ هذا سؤال احد الاخوه. لا لله لا فيه ولا هو تعالى. واذا كان مخلوقا يكون غيره، مخلوقا يكون غيره.